لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فنتناول هذا المساء موضوع الرزق بالأطفال من خلال سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن خلال مدارستنا لهذا الكتاب المبارك مبدأ الرزق في التعامل مع المتعلمين، الشيخ صالح ابن سليمان البقعاوي. فكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم الرزق بالأطفال، والطفولة هي المرحلة ما بين الميلاد إلى البلوغ. كان النبي صلى الله عليه وسلم شديد الاهتمام بمبدأ تربية الأطفال والرفق بهم والعناية بهم والشفقة عليهم، وقد قال صلى الله عليه وسلم: من لم يرحم صغيرنا ويعرف حق كبيرنا فليس منا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم على عظيم قدره وشرف مكانته كان هو الذي يبدأ الأطفال بالسلام احتراما لهم ورفقا بهم ولإشعارهم بمكانتهم وزرع الثقة في أنفسهم، ومدحهم وأثنى عليهم كما فعل مع ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، وكان لا يكثر العتاب والمجادلة لهم كما فعل مع أنس بن مالك رضي الله عنه، بل كان يأكل معهم الطعام وينصح الواحد منهم كما نصح عمر بن أبي سلمة بآداب الطعام، وكما وصى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. هذا كله يعكس كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلفت نظرنا إلى أهمية الرعاية والعطف والحلو مع الأطفال بالذات أكثر من غيرهم. وكما قلنا من قبل في بحث سابق إنه لا يوجد تقريبا يعني في العالم أب أو أم يستيقظ في الصباح ويقول: هيا نخطط لنحطم ابننا أو نحطم شخصيته أو نجعله فاشلا في الحياة إلى آخر هذه الأمور. لا يوجد من يستيقظ في الصباح ويضع الخطط لأجل أن يحطم ابنه أو أن يؤتي إليه، ولكن في الحقيقة نفس هذه النتيجة يفعلها الأباء بصور غير مقصودة وغير متعمدة، لكنها تؤدي إلى نفس النهاية، وهي تعقيد الأطفال أو القضاء على إمكاناتهم وإطفاء مواهبهم وكبت مشاعرهم بسبب الجهل بأن التربية علم وله أصول وله فن وله قواعد، وبسبب مفاهيم معوجة مزروعة في كثير من الآباء، خاصة مفهوم أننا ربينا بنفس الطريقة وبالتالي ينبغي أن نتبع نفس الطريقة التي اتبعها آباؤنا في تربيتنا، وأنه لا يوجد طريقة مثلى أمثل من هذه الطريقة. هذا الموضوع بشكل سوف نعاود الكلام فيه إن شاء الله تعالى بالتفصيل، لكننا الآن نريد أن ننجز مناقشة هذا المبدأ وهو مبدأ الرفق بالأطفال. فنعرض بعض المظاهر من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان يتعامل مع الأطفال. من ذلك مثلا ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال: قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي وعنده الأقرع بن حابس التميمي جالسا، فقال الأقرع يعني معلقا على تقبيل النبي صلى الله عليه وسلم للحسن بن علي رضي الله عنهما، فقال الأقرع: إن لي 10 من الولد ما قبلت منهم أحدا، إن لي 10 من الولد ما قبلت منهم أحدا. فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: من لا يرحم لا يرحم. فأوعده بهذا الحديث أن هذا السلوك لا ينبغي أن يفتخر به الإنسان، بل بالعكس يتبرأ منه الإنسان، وأن هذا السلوك لا يليق بمن في قلبه رحمة، إذ إن تقبيل الأطفال والرفق به من مظاهر الحنو والرحمة والإحسان إليهم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الأطفال ويمازحهم ويعطيهم، بل يبكي ويتأثر عندما يموت طفل، وكان هو الذي يقول للصحابة رضي الله عنهم: إنما أنا لكم مثل الوالد لولده أعلمكم. وهذا رواه أبو داود. وقال أبو قتادة رضي الله عنه: خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم وأمامة بنت أبي العاص، وهي بنت زينب رضي الله عنها، على عاتقه، يعني يحملها على عاتقه، فصلى وهو يحملها على عاتقه، فإذا ركع وضعها، وإذا رفع رفعها، فإذا ركع وضعها يعني على الأرض، وإذا رفع رفعها أي حملها معه في أثناء الصلاة. وهذا حديث رواه البخاري. كذلك أيضا كان صلى الله عليه وسلم يركب على ظهره الشريف ابنيه الحسن والحسين رضي الله عنهما، ويقول: نعم الجمل جملكما ونعم العجلان أنتما. العجلان الثقلان اللذان يضعان بطريقة متوازنة على جانبي البعير، فكان يقول: نعم الجمل جملكما ونعم العجلان أنتما. فيعني ما أعتقد في سورة من التواضع والرفق واللين أعظم من هذه السورة. يعني الصلاة ماشي بيطل، هذه الصلاة التقبيل شيء يسير، لكن أن الرسول نفسه عليه السلام وهو خير من وطئ الحصى وخير خلق الله أجمعين وسيد الأنبياء والمرسلين يزاعف الأطفال بأن يكون هو جمل وهما يركبان على ظهره، ثم يمازحهم بالكلام أيضا ويقول: نعم الجمل جملكما ونعم العجلان أنتما. بلا شك من أعظم مظاهر الرفق والرحمة والتواضع ولين الجانب، بل كان يتكرر هذا الأمر كثيرا، وكان يركبهما على ظهره الشريف ويحبو بهما أيضا، بل كان إذا انقطع ظهره الشريف في السجود أطال السجود حتى لا يزعجهما، وكما جاء في الحديث: إن ابني ارتحلني فكرهت أن أعجله في أثناء السجود حتى أطال السجود جدا، رفقا بهذا الصبي أو هذا الطفل الذي ركب على ظهره. هو يلعب، الطفل يلعب والنبي في عبادة، ومع ذلك ماذا فعل؟ أطال السجود جدا، حتى الصحابة قلقوا على النبي عليه الصلاة والسلام، ثم علم لهم ذلك فقال: إن ابني ارتحلني، أي ركب ظهري، فكرهت أن أعجله، كرهت أن أستعجله في أن ينهي لعبه بسرعة. فانظر إلى هذه الرحمة وهذا الرفق. وصدق الله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فأبوة حالية وشفقة سترية توضح للآباء والمربين كيف ينبغي أن يعامل الأطفال بالرفق، وكيف أنه ينبغي أن ينزل الإنسان إلى مستوى الطفل في التفكير، مش زي بيحصل أن إحنا دائما نتعامل مع الطفل لأنه عقله مثل عقلنا وخبراته مثل خبراتنا، والمفروض يفهم الصح من غير حتى ما احنا نقول له. بننسى نفسنا وبننسى ان لا، امكانياته ضعيفه ومحدوده لسه بيتعلم، فبالتالي بيحصل العصبيه والضرب والاساءه في التربيه، لانه يحمل الطفل ما لا يطيق، الطفل لا يتحمل ان يعامل بعقل فوق عقله. فانظر الى كيف ينزل الرسول عليه الصلاه والسلام لعقل الاطفال حتى في اثناء العباده، يتركه يلعب مراعاة لفطرته وإشباعا لميوله الفطرية، لأن الكبير له وظيفة، إن كان طالبا مثلا فوظيفته الحضور في الدراسة والمذاكرة، كان موظفا فوظيفته في عمله، الطفل وظيفته اللعب، يعني الشغل بتاع الطفل هو اللعب، لكن ما أروع أن يكون اللعب وسيلة من وسائل التربية، لأن اللعب يصلح جدا أن يكون وسيلة عملية جدا في تربية الأطفال. وهذا الموضوع في الحاجة تحكى أن يفرد إن شاء الله تعالى نرجع في بعض، أن اللعب أمر مهم جدا في حياة الأطفال، ويحب بدأ لو كان بصورة منهجية تتطبق مع سنه ومع إمكاناته، وتكون فيها تعليم وتدريب. وهذا الآن شائع جدا الحقيقة، موضوع التعليم باللعب هذا شائع جدا في الأطفال، وبينهض جدا بالمستويات الفكرية للأطفال. فانظر كيف أسبع رغبتهم وميولهم الفطرية باللعب والمرح، بحيث يشجون سليمي النفسية وحسني الخلق. ففي هذا الفعل من النبي عليه الصلاة والسلام كما يقول الحافظ أبو حجر في هذا الحديث: رحمته للولد وولد الولد ولد، يعني هذا من فوائد الحديث، لأنه قل إن ابني ارتحلني، فقوله إن ابني يطلق على الحديث إيه؟ الابن، بل بالعكس قد تكون محبة الحفيد أشد من محبة الإيه؟ الابن في ذلك يقول الشاعر: ابن ابننا من ابننا أحب، الابن قشر والحفيد لب. يعني هو الأب يخرج منه الابن، لكن جوه الابن مين؟ الحفيد. فأنت بتبحث عن الربع مع القشر. ابن ابننا من ابننا أحب، الابن قشر والحفيد لب. فالشاهد من الكلام، لكن أنا غير موافق على الشعر اللي حضرتك قلته، لأنه فيه تفرقة عنصرية. هو بيقول إن ابن الابن من الصلب هو ده ابننا، لكن ابن البنت ده ابن غيرنا. لا، هذا المفهوم غير صحيح، لا ينبغي التسليم له. ممكن تعيد الكلام تاني؟ بيقول إيه؟ أبناؤنا بنو أبنائنا، وبناتنا أبناؤهن بنو رجال الأبناء. هذا كلام إسلاميا مرفوض. والدليل جزاك الله خير على الشاهد، لكن أقول الدليل إيه؟ جميع الأحاديث التي نستدل بها في رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالأطفال إنما هي في أبناء بناته، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ليس له أحفاد من البنين، واضح؟ لكن كلهن إيه؟ ابناء فاطمة أو بنت زينب إلى آخره. يقول الحافظ: وفي هذا الفعل منه صلى الله عليه وسلم رحمته للولد، وولد الولد ولد، ومن شفقته صلى الله عليه وسلم ورحمته لأمامة أنه كان إذا ركع أو سجد يخشى عليها أن تسقط فيضعها على الأرض، وكأنها كانت لتعلقها به لا تصبر في الأرض فتجزع عن مفارقته. يعني حتى كان يضعها الأرض تجزع من ذلك، لأنها لا تريد أن تفارق النبي صلى الله عليه وسلم. فموضوع الحواجز الوهمية اللي يضعها بعض الأباء في التعامل مع الأبناء، يدعي أن دي عشان حواجز الهيبة والاحترام وكذا. ما فيش علاقة بين الهيبة والاحترام وبين التبسط والرحمة مع الطفل. في وقت اللعب والمرح ينزل لمستواه كما رأينا هذه النماذج، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. لكن وقت اتخاذ القرارات، وقت الجد، وقت التعليم او الحفظ او كذا، الجد جد نعم. لكن موضوع ان بعض الاباء بيضع حواجز فولاذيه وجدران خرسانيه بينه وبين ابنه، حاجز بحيث لا يتم تواصل ولا حوار ولا تفاهم في اي قضيه. العلاقه هي علاقه الامر جندي وعسكري، قائد وجندي، يسمع ويطيع. انا قلت كده يبقى لازم يتنفذ لاني قلت كده. طبعا هذا اسلوب يوجد افضل منه على الاقل، مش هنقول ان هو دايما وحش، لكن يوجد افضل منه هو الحوار، التواصل والحوار المباشر، او الاخذ والرد وتدريب الطفل او الابن على انه يعني يبدي رايه، انه ما يخاف ان يبدي رايه بصراحه، ويوضح له الخطا فين في رايه او في السلوك الذي يسلكه، لان هذا يؤثر فيما بعد كثيرا من العناء. لان متى ما وجد القنطره للحوار هذا سيؤثر في مراحل اشد حرجا من حياته، ويكون أبوه هو المصدر لتصحيح المعلومات. أحسن ما يأخذ من صاحبه يكون جاهل أو غير مستقيم أو نحو ذلك، فيعطيه آراء أو أفكار مشوشة ولا يجد من يصححها له. فالحوار هو أكثر الطرق وأعظمها نفعا في تجنب المشكلة. وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذني ويقعدني على فخذه، ويقعد الحسن بن علي رضي الله عنهما على فخذه الآخر، ثم يضمهما، يضم أسامة بن زيد الحب ابن الحب، ويضم الحسن إليه، ثم يقول: اللهم ارحمهما فإني أرحمهما. تلاحظون هنا الدعوة لمن؟ للأطفال، أطفال صغار. فأيضا هذا من أعظم الإحسان من الأب إلى الطفل بالدعاء له، ولأن الدعاء بلا شك من أنجح الأسباب، من أنجح الأسباب في تحصيل المقاصد العالية الدعاء. فلا ينبغي أن يغفل الإنسان أبدا سلاح الدعاء في تربية الأطفال. انظر الدعاء للأطفال بالرحمة: اللهم ارحمهما فإني أرحمهما، وفي رواية: اللهم أحبهما فإني أحبهما صلى الله عليه وسلم. وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع صبيا في حجره يحنكه، يعني بالتمر، فبال عليه. يعني تخيلوا لو أم من أمهات هذا الزمان والرسول عليه السلام يزورها في بيتها، يعني يزورها في البيت وأتي بالطفل فبال الطفل، ماذا تفعل هذه الأم؟ الله المستعان، كيف يقول وينجس ملابس الرسول عليه السلام؟ ممكن تضربه أو تظن أن هي كده بتيه دي من شدة حبها للرسول عليه السلام. الأمر قصد بمنتهى البساطة، بمنتهى البساطة وانتهى اليسر والسهولة لما بال عليه دعا بماء فأسرعه يعني أسرع الدولة هذا الماء وطهر الثوب هذا وهذا رواه البخاري. ومع وجود احتمال أنه ينجسه لم يمتنع من حمله هذا أيضا من الرحمة لأنه ممكن موضوع الشيء الكثير قضاء الحاجة بالنسبة للطفل أن لا يتحكم فيه قد يكون سببا في تجنبه لكن انظر كيف لم يكن هذا الاحتمال مانعا من أنه يحمل الأطفال حتى لو حيحصل منه هذا الشيء لأهمية الحلو عن الأطفال وإعطائهم ما يحتاجون من الإشباع العاطفي والوجداني. كذلك معروف أيضا قصة تحنيكه لابن الزبير ودعائه له وكان عبد الله بن الزبير رضي الله عنه أول مولود ولد في الإسلام. ومن فوائد هذا الحديث كما يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى الرفق بالأطفال والصبر على ما يحدث منهم وعدم مؤاخذتهم لعدم تكليفهم لأنهم غير مكلفين فمهما فعل فينبغي أن يتلطف به لأنه غير مكلف وغير مؤاخذ. من ذلك أيضا ما رواه جابر بن سمرة رضي الله عنه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلاة الأولى. ما هي الصلاة الأولى؟ الظهر. ثم خرج إلى أهله وخرجت معه فاستقبله ولدان فجعل يمسح خدي أحدهم واحدا واحدا يعني كل واحد كان يمسح على خديه الاثنين من هؤلاء الأطفال الذين قابلوه في الطريق فاستقبله ولدان فجعل يمسح خدي أحدهم واحدا واحدا وقال وأما أنا فمسح خدي يعني جابر بن سمرة قال وأما أنا كان خرجا معه فمسح خدي فوجدت ليده ضربا أو ريحا كأنما أخرجها من جؤنة عطار. جؤنة العطار جؤنة هي سلة من جلد يوضع فيها متاع العطار. كلمة عطار لما نسمعها في كتب التراث مش زي العطار بتاع زماننا دلوقتي العطار له صورة معينة عندنا لكن العطار أساسا مأخوذة من الإيه؟ العطر. يعني العطار هو أساسا من يبيع الإيه؟ العطور المسك والطيب والرائحة الجميلة في أساس كلمة العطار يعني فجؤنة العطار لأنه إيه دائما يزيد المستودع الذي يضع فيه الروائح الطيبة والمتاع فدائما كل رائحتها رائحة زكية وطيبة وهذا من خلق النبي صلى الله عليه وسلم وحسن تأديبه للأمة على الذوق الرفيع العالي. اهتمام الرسول عليه وسلم جدا بموضوع النظافة الشخصية وما هو فوق النظافة أكثر يعني مش فقط النظافة التي ينطبق عليها قول العرب أطيب طيب الماء يعني ما يجيش إنسان يعمل زي جماعة الكفرة والخواجات بارعين جدا في استعمال العطور جدا صناعة العطور هذه الأشياء لكن ليه بيستعملوها؟ أنهم لا يعتدلون لا يتنظفون ويتعملون مع الإفرازات التي تخرج من البدن العرق مثلا وكذا أن يحل المشكلة دي بإيه بهذه العطور. لذلك كان أشهر بلد مشهورة في ألمانيا يعني مشهورة بموضوع انتشار عدم الاستحمام هم أصلا ما عرفوش الاستحمام إلا من خلال الأندلس. الأوروبيين ما كانوش يعرفوا على الإطلاق عادة الاستحمام خالص ما تعلموا هذه النظافة إلا من المسلمين في الأندلس. حتى في أيام حاكم التفتيش ما كان بيعملوا مذابح لأن طرد المسلمين الأندلس فكان بعض المسلمين يظهرون الإيه النصرانية اتقاء للإيه القتل والإحراق فكانوا بيتهموه بالكذب ساعات فيشكوا إن يكون هو أعلى النصرانية كنوع من التقية فإذا وروا على دليل مادي يدل على أنه مسلم يدخل البيوت البيت الذي يجد فيه حماما يبقى ده مسلم وبيدعي أنه دخل في النصرانية فكان يعرف بيت المسلم عن طريق الحمام في البيوت. فالشاهد يعني أن مدينة كولونيا هذه أو كيل اللي في ألمانيا كانوا يجتهدون جدا في اختراع العطور التي تذهب بروائح العرق لأنهم لا يستحمون أصلا. فالشاهد من الكلام وده سبب كلمة كولونيا وانتشارها في العالم كله من خلال هذا المبدأ يعني فالإسلام يعتبر أن أطيب الطيب الماء ده الأساس أطيب الطيب الماء يعني النظافة التي تكون بالماء نظافة البدن والثوب والمكان إلى آخره. ثم بعد ذلك بقى الكماليات هي العطور فمع اهتمام الإسلام بالنظافة اهتماما شديدا جدا ونظافة طبعا بكل أنواعها نظافة القلب بالتوحيد تزكية النفس بالتقوى نظافة البدن نظافة الثوب نظافة الأماكن. فالشاهد الكلام هنا قوله في الحديث قول جابر بن سمرة وأما أنا فمسح خدي فوجدت ليده ضربا أو ريحا كأنما أخرجها من جؤنة عطار صلى الله عليه وسلم من ذكاء رائحتها صلى الله عليه وسلم وصحبه وسلم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا. وكان لي أخ يقال له أبو عمير قال أحسبه فطيب، وكان إذا جاء قال يا أبا عمير ما فعل المغير، وهو طائر صغير كان يلعب به، فربما حضر وقت الصلاة وهو في بيتنا فيأمر بالبساط الذي تحته فيكنس وينضح ثم يقوم ونقوم خلفه ويصلي بنا. وهذا رواه البخاري. الشاهد هنا طبعا هذا الحديث من الأحاديث المشهورة جدا، حديث يا أبا عمير ما فعل النغير، حديث الأحاديث المشهورة جدا، والتي يعني مع التجاوز في العبارة يعني استعرض فيها فقهاء المحدثون عضلاتهم أمام الفقهاء الذين يفرقون بين أهل الحديث وأهل الفقه عشان يبينوا انظروا لأهل الحديث وقدرتهم على استنباط الفوائد والفقه من حديث مثل هذا الحديث، حتى ان بعض العلماء استخرج من حديث يا ابا عمير هذا ما ينوب على 100 فائده او اكثر او 200 فائده، فسطرها في رساله مستقله من المحدثين، ودائما المحدثين يستدلون بها في الرد على من قال نحن الاطباء وانتم الصيادله، ازدراء من اهل الحديث ان انتم ما انتوش في الفقه، انتم فقط تتكلموا في الحديث ده. اما الفقه فلا، فبيرد سياق الكلام دائما بالحديث ده يقولوا انظروا الى الامام الفلاني الف كتابا فقط في هذا الحديث استخرج منه كما هائلا من الفوائد الفقهيه، لو قضينا الليل والنهار لنستخرجها ما وصلنا اليه، فكيف تصفونهم بانهم ليسوا فقهاء. من فوائد الحديث جواز الممازحه وتكرير المزح، تكراره كان كلما لقيه يقول له هكذا يا ابا عمير ما فعل النغير، وانها اباحه سنه لا رخصه، وان ممازحه الصبي الذي لم يميز جائزه، وفيه ترك التكبر والترفع، ومنه التلطف بالصديق صغيرا كان او كبيرا والسؤال عن حاله، لانه اذا كان يسال على النغير فما بالك بالانسان نفسه والطفل نفسه، لابد ان تفقده اولى. وايضا اذا كان هذا الطفل يحب العصفور هذا الطائر حبا شديدا ويتعلق به، فانت حينما تساله عمن يحبه انت تملك قلبه هو، وفي هذا في الحقيقه هو ايضا احسان للطفل نفسه، لانك حينما تلاطف الطفل بان تساله عن العصفور الذي يحبه هذا فيه مجامله للطفل نفسه لانه يحب هذا العصفور. قالت بنت خالد بن سعيد ابن عمرو بن سعيد بن العاص اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ابي وعلي قميص اصفر، اتت وهي تلبس قميصا اصفر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سنه سنه. قال عبد الله بن مبارك وهو احد رواة الحديث وهي بالحبشيه يعني حسنه، يعني استحسن هذا الثوب الاصفر الذي تلبسه هذه الفتاه الصغيره. قالت فذهبت العب بخاتم النبوه، فذهبت العب بخاتم النبوه، فزبرني ابي اي زجرني ونهرني، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم له قال له دعها اتركها دعها، ثم قال ابلي واخلقي، ثم ابلي واخلقي، ثم ابلي واخلقي. قال عبد الله فبقيت حتى ذكر الى اخر الحديث. الشاهد يعني ان الرسول عليه السلام قال لها ابلي واخلقي، يعني بالضبط هي نقدر نقول هي عباره عن دعاء به بان تعيش وتأتي بأسباب جديدة بدلها يمتد العمر ويبارك فيه. أبلي وأخلق يعني أبلي هذا الثوب تعمليه حتى يستهلك يعني، وأخلقي ثم أبلي وأخلقي ثم أبلي وأخلقي. هذا أيضا من الدعاء للطفل. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم على غلمان يلعبون فسلم عليهم، أتى على غلمان يلعبون فسلم عليه. لا شك ان لما يكون شخص كبيرا في السن عالما او شيخا او شخص اي شخص كبير في السن ويمر على الطفل، المعتاد الناس بتسلم على الكبار وتهم هذا الامر خطير، طبعا تحسسه انه ايه انه ليس شيء، يعني هو ليس له اي كيان ولا اي قيمه، لكن بالذات يعني اذا سلمت عليه ومعاه احد ثاني يقول لك يمكن الكبير اللي مقصود وانا كده ايه يعني بتبع، لكن لما يكون الطفل لوحده او مجموعه اطفال ليس فيهم كبير وتخصهم السلام بلا شك هذه لها اثر خطير جدا في نفسيه الطفل، يحس بنفسه يحس بكيانه يحس بانك تعامله بانه انسان له قيمه. وهكذا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم. كان عليه الصلاة والسلام أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم على غلمان يلعبون فسلم عليهم. أذكر حديث أحد الدعاء الكبار يعني على مستوى العالم، كان يزور أحد المشايخ الكبار جدا جدا في مصر، فكل الناس بتعظم هذا الشيخ طبعا، وابنه دائما بيعظموه تبعا لأبيه، واضح هو ليس إلا ظل خيال بس، حتى ما يعرفوا له ابن فلان. هذا الشخص المربي وهو مشهور على مستوى العالم كله، يعني مشهور جدا، شخصية معروفة أوي أوي من الأفاضل على العلم أو العلماء طبعا. فالمهم كانوا في حفل، جمعهم حفل معين، فالناس بيعرفوا نفسهم، كلها بيعرف نفسه. فالرجل ده عنده خبرة كبيرة جدا بالتربية، فلما جاء الدور عليه بيعرف بنفسه، يعني هو شخص معروف على مستوى العالم مشهور جدا، وبعدين والد هذا الفتى أو الشاب أيضا مشهور جدا في مصر هنا. فلما جاء الدور عليه بيعرف نفسه، قال أنا أخوكم فلان صديق، مثلا نسميه عبد الله، الابن ده نسميه عبد الله، أنا أخوكم فلان صديق عبد الله. ما قالش حتى الرواية الدينين. هذا الشاب أو الفتى أيامها يعني منذ تلك اللحظة إلى اليوم يعيش على الطاقة التي استمدها من هذه الحادثة، يعني نفث فيه روح الإحساس بكياله والثقة بقدرته، يعني بعد الثقة بالله سبحانه وتعالى إنه إنسان له كيان وله قيمة ويقدر ينجز ويبقى له كيان مستقل، ما هوش ظل فقط لأبيه، مش ظل وخيال، وأنجز كثير جدا بسبب الكلمة دي، حولت مجرى حياته. إلا أن أشعرته إيه؟ بقيمته. يعني هذا الشخص المشهور بيعرف نفسه اللي يقول أنا فلان اللي العالم كله يعرفه، وحتى لما عرف الفتى الصغير ما عرفوش بأنه ابن فلان، ولا قال وظائف بتاعته طبعا وما أكثرها، وإنما قال أنا أخوكم فلان صديق عبد الله مثلا، هذا صديقي. فانظر كيف يكون تأثيرها، هي حادثة عابرة لكن ممكن تعمل تحول كامل في مجرى حياتي بعد ذلك. فيعني بالذات مع الأطفال نكون حذرين جدا، لما يكون في طفل لوحده معاك مثلا العمارة مثلا أو قابلته ما تسلمش عليه، دي معناه بتأكد له هو ملوش قيمة، ملوش قيمة. لكن لما تزرع فيه الثقة وإن هو إنسان له قيمة ومحترم، هيحب طبعا الملتزمين ويشعر بقيمة نفسه، ودي شيء مهم جدا للطفل أو للصبيان يعني. فنسلم علينا لهم السلام عليه ونوقفه ونتكلموا إن هو رجل، ما تكلموش إن هو طفل، ما تكلموا باللغة بتاعت الأطفال، هذا يزرع فيه انه رجل وان هو لما ولم يعد ذلك الطفل المدلل الى الذي لا وزن له. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال، كما هنلاحظ هنا بالذات في درس الليله، يعني الصبيان والاطفال ليسوا كما مهمل في المجتمع الاسلامي ابدا، وكل العلوم الحديثه التي يفخر اصحابها بانهم انتهجوا مناهج تربويه راقيه وكذا، هؤلاء لو اطلعوا على ما لدينا من الكنوز في الاسلام لهجروا كل ما هو فيه وذهبوا يتعلمون من رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندنا كل شيء، نحن ما نحتاج نتفخر على احد، لكن المشكله اننا نحن الذين لا نترقى الى مستوى الاسلام، فنحن متخلفون عن الاسلام، مش متخلفين عن الكفار المناهج، نحن متخلفين عن الاسلام، متخلفين عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ابو هريره، كان الناس اذا راوا اول التمرين جاءوا به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أول التمر ما يظهر في النفس يأتون به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا أخذه صلى الله عليه وسلم قال اللهم بارك لنا في ثمارنا وبارك لنا في مدينتنا. ثم يقول أبو هريرة، ثم يدعو أصغر وليد يراه، شوف أصغر طفل الموجود في المجلس، ثم يدعو أصغر وليد يراه فيعطيه ذلك التمر. في طبعا سنة الإهداء، يهدي الطفل من هذا التمر وهو أصغر واحد موجود، فبلا شك هذا ينشئ المحبة والألفة ويعلمهم أيضا السخاء، البذل والعطاء والسخاء، للطفل يعني يرى القدوة سخيا كريما معطاء جوادا، هذا يزرع فيه هذا الخلق، فيفهم أن الحياة أيضا هي تعاون وإعطاء للآخرين وليس أخذا فحسبه. فمحبة الكبار للطفل مهم جدا. طبعا كل هذه المعاملة التي نذكر أمثلتها هي انعكاس الحب والعطف والحنان، والطفل كما يحتاج إلى الطعام أو اللبن أو الرضاعة والغذاء، يحتاج أيضا لجرعات من الحب والحنان والشعور بالأمان، وأهم شيء عند الطفل الشعور بأنه مرغوب فيه. يعني بعبارة أخرى، أنه لابد كل طفل يحس أنه قبل ما يأتي إلى الدنيا كان أبوه أمه راغبين في وجوده، ما حدش أبدا يأتي بتعبير يجرح هذا الشعور عندنا، لأن الغضب والغضب من الشيطان يجعل بعض الآباء أو الأمهات أحيانا بعد الغضب يقولون كلاما جريمة في حق الطفل، يرتكبون جرائم زي الأم الجاهلة الحمقاء التي تتنبر بالكلام وتستنصر في الثرثرة وتقول لكل ضيفة تيجي أو الناس اللي بتقعدوا الأطفال موجودين تقول الطفل لا حاولت أن أتقي الحمل به بكل طريقة فأتى غضب عني أو رغما عني، حاولت إجهاضه وحاولت تعاطى وسائل مانع حمل إلى آخره ولكن أبى إلا أن يأتي. يبقى هو إيه الشعور بتاعه لما الطفل يسمع حاجة زي كده؟ شعور إن هو مربوط فيه، إذا انعدم هذا الشعور بيكون له تأثير سيء جدا. أو ساعات بيكون في نزاع بين الأبوين أو انتقام طلاق مثلا أو نحو ذلك، ويجري أحيانا الحوار والحديث إن هذا الطفل إيه يا ريت وما كان جاي، أو الأم ساعات تقول للطفل يا ريت ما رأيت وجهك، يا ريتك لم تولد إلى آخره. اي تعبير او حركه او كلمه تقال تهدد احتاجه بانه مرغوب فيه دي بتؤهله وترشحه فيما بعد لعاهه نفسيه. ممكن العاهه النفسيه تكون اشد من العاهات البدنيه، يعني ممكن يبقى مشلول اهون من يبقى عنده عاهه نفسيه واحساس بقله القيمه واحساس ان مفيش حد بيحبه ولا حد كان راغب فيه. فلا بد من الايه من الاحتياط لمثل هذا، وان دايما الطفل يبين له ايه انه كان مرغوب فيه وكنا حريصين عليه مش كده وبس، وكمان حته ان كنا نفسنا في ولد بس كانت بنت مثلا. ايضا ارسال هذه الرساله سيئه ايضا لها ذا نوع برضه من عدم الرغبه في الطفل، ولا طبعا حفاظ التربيه الاسلاميه لان الكراهيه في البنات هذه من خصال ومن خلال الجاهليه التي اتى الاسلام لينقضها. الا كل شيء من خصال الجاهليه موضوع تحت قدمين. الشخص ليس فقط الطفل، أي شخص يظل طوال حياته تواقا إلى أن يصل إلى مرحلة من اليقين بأنه مرغوب فيه. أي إنسان يكره أن يكون مفروض على الآخرين أو الآخرين يرفضونه أو يكرهونه أو يدون التخلص منه، فدائما لابد في كل المراحل مش بس الأطفال حتى الكبار، فما بالك بالصغار اللي هم محتاجين لحماية الآخرين الأب أو نحوه. فلا بد من الشعور بأنه مرغوب فيه، شعور بالانتماء، الانتماء للأسرة أو الانتماء للمجتمع، وأنه يمكن أن يكون له دور وليس على هامش الحياة. فقال ابن رجلو صلى الله عليه وآله وسلم لابن عمه علي رضي الله عنه: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. ليه دايما نفهم الهداية أنك أنت تدعو واحد عاصي إلى الالتزام أو واحد كافر إلى الإسلام؟ ليه ما نضعش في مثل هذا الحديث بل في عامة الأحاديث التي تحث حرب على هداية الآخرين حث تربية الأطفال ليشبوا محبين بالتدين ملتزمين بالدين؟ بدل مثل هذا وهذا أولى، هذا أولى الناس بالإحسان هم أطفالك أو أطفال المسلمين. فليه دائما الهداية لما تلاحظ على دعوة الآخرين بنفكر في الإيه؟ فاسق يهتدي ويتوب أو كافر يسلم، لكن ننسى طفل يشب على طاعة الله وينشأ في عبادة الله. هذه من أسهل أنواع الهداية، لأن في الغالب راح يستسلم لأن الإسلام دين الفطرة، فأنت بتخاطب الفطرة النقية السليمة الصافية. بالعكس هذه نسبة الاستجابة شبه مقطوع بها إذا أحسن إلى هذا الطفل وأحسن تربيته فهو يدخل في إيه؟ إذا خرج منه إمام أو عالم أو رجل صالح أو نحو ذلك لا شك أنه يقول لك الثواب. لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. يقول ابن خلدون رحمه الله تعالى: إن إرهاق الجسد في التعليم مضر بالمتعلم، سيما في أصاغر الولد، لأنه من سوء الملكة. ومن كان مرباه بالعفو والقهر، يعني من تربى بالعفو والقهر والإذلال والضرب والإهانة، ومن كان مرباه بالعفو والقهر من المتعلمين أو المماليك أو القدم، سطى به القهر وضيق على النفس في انبساطها وذهب بنشاطها ودعاه إلى الكتم وحمله على الكذب والخبث، وهو التظاهر بغير ما في ضميره خوفا من انبساط الأيدي بالقهر عليه. لذلك دائما الناس اللي بتشتكي من الأولاد بيكذبوا نسألهم نقول لهم في حد بيضربهم أو بيعاقبوا بعنف؟ لأن هو بيلجأ لكذب ليه؟ بيلاحظ أنه لما بيكذب بينجو من العقاب، فعلى طول في قهر قهر وإهانة وتحقير، فيريد أن ينجو من هذا. جرب مرة أن الكذب بينجيه من العقاب ده، فطبعا يبقى احنا بنستعرض ده عن ايه؟ يحترف الكذب اسهل حاجه يتكلم علشان يخرج من الايه من الضرب اللي ممكن يتعرض. فاحنا بنوقعه في هذه الفتنه وهو طفل صغير، لذلك تجد مع الوقت تزداد الذراعه في ايه في الكذب، او اذا كان بيسرق كل مره بيسرق اكثر ويعرف يحتاط المره اللي بعدها عشان ما حدش يكشف. كل هذا بسبب ايه؟ العقاب الشديد او الضرب او القهر الذي يجعله يكذب ليحتمي وراء الكذب كي لا يكشفه احد ولا يعاقبه احد. ايضا من منهج النبي صلى الله عليه وسلم في التربيه منهج الثواب والعقاب، لان في ناس كتير بتفهم غلط، يعني عندهم التربيه تساوي الضرب، يعني ولد متربي يعني بيتضرب، ابوه بيربيه كويس جدا ان هو لانه بيضربه، واضح؟ فده المفهوم طبعا خطا جدا. هو في عنوان اعم، عنوان اعم اللي هو التربيه بالثواب والعقاب، لابد من الاثنين مع بعض، او الترغيب والترهيب، في تربيه بالثواب وتربيه بالجبل العقاب حسب ما يقتضيه الموقف. لكن الضرب هو احد الامور التي تباح كرخصه بشروط اذا كانت دواء وعلاجا لعوجات الطفل، دي قضيه نشرحها فيما بعد ان شاء الله. لكن المبدا العام هي ايه؟ ان التربيه تكون بالثواب وبالعقاب، او بالترغيب وتكون بالترهيب. من صور الترغيب المسابقه بين الاطفال وتشجيعهم، إطارة الأمور المسابقة والتنافس بين الأطفال بحيث يشجع من الكبار على أن يفوز، كذلك يترتب عليها تعزيز جوانب القوة في شخصيته وتنميتها، ثم يكرم على النجاح في المسابقة بالجائزة أو بالمكافأة. يقول الإمام ابن الحاج: مهما ظهر من الصبي خلق جميل وفعل محمود فينبغي أن يكرم عليه. إيه نوع الفاء؟ ما نوع هذه الفاء؟ مهما ظهر من الصبي خلق جميل وفعل محمود فينبغي أن يكرم عليه. فاء وقع في باب الشرط، فين أداة الشرط؟ مهما، مهما دي أداة الشرط، دي أداة أسلوب شرط، دي فاء بترفع فيه في جواب الشرط. مهما ظهر من الصبي خلق جميل وفعل محمود فينبغي أن يكرم عليه ويجاز عليه بما يفرح به ويمدح بين أظهر الناس. إحدى المدرسات مرة بتشتكي من طفل من الأطفال إنه هو بيحب الظهور، بيحب قوي إن تمدحه قدام الأطفال إلى آخره. فطبعا هي اللي عايزة تتعلم، لأن ده شيء طبيعي في الطفل. بالعكس إحنا بنستغل الحكاية دي في إن إحنا نخليه يحب إنه يمدح، بس يمدح بإيه؟ مقابل شيء حسن عمل، فيعرف السلوك الحسن بيترتب عليه مكافأة. واضح؟ فده شيء لا يعد في الطفل، بالعكس احنا نستثمره، فهو ده شيء فطري انه يحب ان يمدح وان يثنى عليه بما يفعله من الامور يعني الجيده. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصف عبد الله وعبيد الله وقتم وسثيرا ابناء العباس رضي الله تعالى عنه، يوقفوا في صف واحد على خط كده متساويين، ثم يقول: من سبق إلي فله كذا وكذا. انتبه الجري اللي هيجيلي أسرع من أخيه له كذا وكذا، يعني مكافأة. وهذا في كنز العمال، ولم يذكر يعني تحقيق الحديث. يقول: كان يصف عبد الله وعبيد الله وقتم وكثيرا أو كثيرا أبناء العباس رضي الله عنهم، ثم يقول: من سبق إلي فله كذا وكذا. فهؤلاء كانوا أطفال، انظر كيف المسابقة والتشجيع على هذه الأشياء. أهم شيء في موضوع الكبير يلعب مع الصغير كسر الحواجز، وأنه لا يتهيب يعني التعامل مع الكبار، يحب الكبار كما نرى. كذلك هنا نجد أن في ممازحة بالقول وممازحة بالفعل، ويقصد بها تأنيس الطفل. فكان النبي صلى الله عليه وسلم عند معاملة الأطفال يراعي حاجتهم إلى اللهو واللعب والمرح في كل شيء، بالركض، بالحمل، بتصغير الاسم، الترخيم، ترخيم الاسم، بالمضحكة إلى آخره، فيروح عنهم ويسليهم وينبسط أو يتبسط معهم. يقول جابر رضي الله عنه: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعينا إلى طعام، فإذا الحسين رضي الله تعالى عنه يلعب في الطريق مع صبيان، فأسرع النبي صلى الله عليه وسلم أمام القوم ثم بسط يده فجعل يفر ها هنا وها هنا. يعني هو لما رأى الحسين ترك الناس الذين معه وجرى ناحية الحسين رضي الله عنه، فبطت يده إليه، فحسين بإيه بيهرب منه يمينا وشمالا، والرسول صلى الله عليه وسلم إيه يصارره، يعني هو بيجري منه والرسول صلى الله عليه وسلم يتتبع، فجعل يسره هنا وهنا فيضاحكه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أخذ، حتى ما إيه أمسك به عليه الصلاة والسلام، فجعل إحدى يديه تحت ذقنه والأخرى بين رأسه وأذنيه، ثم اعتنقه وقبله، ثم قال حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسين، حسين صدق من الأصدق، رضي الله تعالى عنه. وهذا رواه الترمذي. فلا شك الرسول عليه السلام في كل سلوك له هو يعلم الأمة، بل يعلم البشرية كلها، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فدائما نتعود كل أب أو كل أم يقارن سلوكه بأي حديث من الأحاديث التي نذكرها، انظر هل أنت لو في هذا المكان بتفعل كما فعل الرسول عليه السلام، أم أن هي الغلظة والكفوة والشد والدعاء على الطفل والدب ونحو ذلك. فهذا كله خطط تربوية يرسمها النبي صلى الله عليه وسلم للأمة من بعده ليقتدوا بمعلم الناس الخير صلى الله عليه وآله وسلم. الطفل لابد أن يشعر أنه هو محور الاهتمام والرعاية، بالذات في هذه المراحل المبكرة من الطفولة. فالتعامل مع الطفل بمحبة وإيجابية ولطف وليل مع احترامه وتقديره يساهم كل ذلك في تفتيح شخصيته وتنمية قدراته الإبداعية، فهم يحتاجون إلى بناء شخصيتهم وإشعارهم بالاهتمام مما يربي فيهم العزة وحب الخير والتآخي والمودة والرأفة. كذلك أيضا حصل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عبد الله بن عمر في مجلسه الشريف، وطرح النبي صلى الله عليه وسلم سؤالا على أصحابه. كان ابن عمر من الحاضرين في المجلس، كان أصغر الحاضرين سنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما فيش منع مما يسمى الأحادي أو يعني الفوازير، بس كل أسئلة تعليمية مفيدة، مش الكلام التافه بتاع الكلام الفارغ بتاع المسابقات التافهة، لكن معلومة مفيدة. كم صلوات يصليها المسلم في اليوم؟ ايه صلاة الرجل؟ حسب مستوى عقل الطفل تطرح أسئلة وتسأل، ده هيشجعه على انه ايه يقرأ كتير، يسأل كتير، يتعلم، أو إذا كانش يتعلم حتى من خلال الأسئلة اللي يعرف الإجابة الصحيحة فيستفيد، فتكون مفيدة. فالمهم أن الرسول عليه الصلاة والسلام طرح على الحاضرين سؤالا، فقال: إن من شجر البوادي شجرة لا يسقط ورقها وإنها مثل المسلم. جملة لا يسقط ورقها باختصار شديد في محل إيه؟ ليه محل النصب؟ يعني الاسم مؤخر مش كده؟ يعني إن من شجر البوادي، إن من شجر أدم في جر ودود في جملة دي لازم تكون إيه؟ خبر مقدم، لكن الاسم في إن من شجر البوادي شجرة لا يسقط ورقها، يبقى شجرة هي الإيه؟ اسم إن مؤخر. طيب شجرة لا يسقط ورقها، يبقى لا يسقط ورقها دي جملة في محل إيه؟ في محل نصب. ليه محل نصب؟ لأن الجمل بعد النكرات صفات وبعد المعارف أحوال. إن من شجر البوادي شجرة لا يسقط ورقها وإنها مثل المسلم. طيب لو حد منكم ما سمعش الحديث قبل كده، اللي ما سمعوش قبل كده هو اللي جاوب، افتكروا يا شجرة ايه؟ النخلة. احسنت. فحدثوني ما هي، فوقع الناس في شجر البوادي، كل واحد بقى يجيب شجر بشجر البوادي. فقال ابن عمر رضي الله عنهما: وقع في نفسي انها النخلة، وقع في نفسي انها النخلة. لكن ابن عمر استحي ان يتكلم انه كان اصغر الحضرين، احتراما لكبار السن استحي ان يتكلم. فطبعا عمر بعد ذلك لما عرف ان ابنه كان عارف الجواب قال: لو كنت قلتها لكان احب الي من كذا وكذا، او كما قال رضي الله عنه. فدي معناها ايه برضه؟ معناها ان دي مش حب مظهره، مش حب مظهر ابدا، ان الانسان الاب يحب ان ابنه يطلع متفوق او هو الذي يتميز بالاجابه الصحيحه او نحو ذلك. هذا كله من الايه؟ التشجيع، ان تظهر مكانته وذكاؤه، فهذا لا دخل له في الرياء. يقول في الحديث: ثم حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هي النخلة. وفي هذا الحديث توقير الكبار كما فعل ابن عمر، لكن اذا لم يكن يعرف الكبير المسألة فينبغي للصغير الذي يعرفها ان يقولها. وفيه سرور الإنسان بنجابة ولده وحسن فهمه. وقول عمر لأن تكون قلتها أحب إلي من كذا وكذا برضو دي شيء مهم جدا. سيدنا عمر بعد كذا لما عرف قال له لأن تكون قلتها أحب إلي من كذا وكذا. في شيء ثاني برضو شكل وراء ذلك هي إيه؟ إنه لو كان جاوب إجابة صحيحة كان من المؤكد أن الرسول عليه السلام على الأقل هيقول له إيه؟ بارك الله فيك. فدي دعوة هيتعرض لدعوة مباركة من النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم عرفوا من دأب النبي عليه السلام وكان من شأنه من يشجع من يجيب إجابة صحيحة ويثني عليه. وأفضل ما يزيه مثل هذا أنه يدعو لدعوة طيبة كما هو في مناسبات كثيرة. فلذلك تحسر عمر وقال لئن كنت قلتها لكان أحب لي من كذا وكذا لأنك كنت تحسب دعوة مباركة من رسول الله صلى الله عليه وسلم بجانب أن الرسول كان سيعلم حسن فهم ابنه ونجابته. فإذا مش عيب أن الصغير يجاوب في حضور الكبار ليس عيبا. أو ممكن إن كان يستحي يتكلم يقول لأبيه مثلا إجابتي أنها كذا أو أي واحد يجيب جنبه هو اللي يبلغ مثلا أو يستحي أن يتكلم. فدي برضو كان تشجيع على عدم وجود حواجز يعني أنه يشجع الطفل أنه يتكلم وأنه يكون إيجابي ومتفاعل مع من يجلسهم حتى لو كانوا من الكبار. ونفس الموقف ده بيشجعه على هم ما يكونش إنسانا مترددا أتكلم ما أتكلمش أتكلم ما أتكلمش لا. وقال له لأن كنت قلتها أحب إلي من كذا وكذا. فبيشجعه أنه لا يتردد ولا يتلعثم في مثل هذه المواقف ويرد ويجيب. أيضا من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستثمر المواقف. يعني زي ما قلنا كثير موضوع التربية ما فيش حاجة اسمها حصة حصة للأطفال منهم تعالوا هنرضيكم دلوقتي كل يوم جمعة ساعة كذا نجلس في البيت وهنربيكم أنا هربيكم. لا محدش بيعمل كده. لكن التربية لازم نفهم كل جزئية دي مهمة أوي. التربية كل سلوك داخل البيت أو أمام الطفل هو تربية. طريقتك في الكلام طريقتك في التعامل مع أمه أمامه دي تربية. وكل اللي انت بتعمله هو هيعمله بعد كده هيطلعه بنفسه هو بقى لما يتزوج. لان لازم يتقمص. بل في نوع من انواع التقمص اسمه التوحد مع المعتدي. يعني يبقى شخص بيعاني جدا من المربي ان هو بيسيء اليه كتير بيهينه بيضربه بيعمل معاه اشياء معينه وهو يعاني وينتقد ينتقد ويقول ده انا لما هنبقى اب يعني هكون انسان مثالي مش هعمل كده ابدا مع اولادي. للأسف الشديد يحصل التقمص. التقمص اللي هو يعتبر أعمق صور التقليد والمحاكاة التقمص. فهو يتقمص مع المعتدي يؤدي نفس الدور. تبص تلاقي دور زمان وهو لما بقى بيعمل نفس الأسلوب الذي فعله معه أبوه بالضبط. واضح؟ إلا إن شاء الله تعالى يعني له الهداية أو أنه يتعلم ويفهم فيعدل هذا الأسلوب. لكن للأسف الشديد إذا تحط فيه شفرة كل المستقبل بقى يتكهكه. يعني هو بتحط البذرة وتنمو وبعد كده انت بتصنع له مستقبله فعلا من الطفولة. فما تبصش للطفل انه قطعة لحم صغيرة ما له اي قيمة. لا ده انت كل التصرف معاه هو تربية. كل سلوك طريقتك في الكلام نوع الالفاظ التي تنطق بها تعليقك على اي موقف القيم اللي استغرقتها فيه الكرم او البخل الصدق او الكذب طريقة استقبال الضيوف موقفك من الامور المادية او المعنوية او الافكار او المذاهب او الاديان كل الأشياء دي الطفل بيتشربها تشربا. وهذا أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله كل مولود يولد على الفطرة الإسلام فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. ده معناها إيه؟ إشارة إلى تأثير البيئة. وأعمق بيئة وأخطر مؤسسة تربوية هي إيه؟ بيئة الأسرة. فالتربية عملية مستمرة في 24 ساعة لا وقت معين ولا موقف معين ولا حصة معينة. هي كل سلوكيات الأب والأم والإخوات كل هذه بيئة تصنع في النهاية هذا الشخص. فهي بتبقى في مواقف معينة مميزة بتترك أثر لا يكاد يمحى طوال عمر الإنسان. ياما موقف واحد بيأثر في كل حياة الإنسان مع الإنسان. فالرسول عليه السلام كان هذه المواقف بالذات يهتم بها جدا ويستثمرها ويستغلها في التربية والتوجيه. مثال ذلك الصبي عمر ابن أبي سلمة رضي الله تعالى عنه الذي كان يعيش في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي كنفه وتحت تربيته، فكان يأكل مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت يده تطيش في الطحطح، يعني الإناء الذي فيه الطعام تجول يده في كل الأرجاء وكل الألحاء، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وعلمه برفق وعطف. يقول عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه: كنت غلاما، غلاما يعني صبيا دون البلوغ، كنت غلاما في حجري، أي في رعاية وتربية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت يدي تطيش في الصحفة، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا غلام، سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، فما زالت طعمتي بعد. هذا الحديث متفق عليه، يعني ما زالت هذه هي طريقتي في الطعام بعد ذلك، من ساعتها التزمت بهذا الأدب والتزمت بهذه التربية. يا غلام، سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، يعني لو كل مرة جلست فيها على الأكل مع الأطفال، وحكيتكم هذه القصة وحفظت الحديث، بعض الأطفال كان من شدة الاستغراق في الحديث، لكن كل ما يقعد يأكل ما يقولش بسم الله، يقول يا غلام سم الله وكل بيمين وكل مما يليك، مفيش ما زي بعض، واضح؟ فالشاهد يعني لابد من التكرار، يا غلام سم الله وكل بيمينك، هو بياخذها كأنها نشيد، فأتي مال وكل مما يليك، فما زالت طعمتي بعده. انظر إلى أيضا ترتب في قول يا غلام، أو في بعض الأحاديث يا بني يا بني، لأن في الرد الترمذي قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أذن يا بني، أذن يا بني، فتقريب حسي وتقريب معنوي، أذن يا بني، قربه منه كي يقترب منه أكثر ليسمعه، ثم قال له إيه؟ هذا تقريب معنوي، ده بيكلمه بلطف وأسلوب يجعله يقترب منه قلبيا يعني ويحبه. انظر ايضا اثر التربيه النبويه، ان هذا الطفل امتثل هذا الادب طوال عمره، طول حياته تغير سلوكه في الطعام والتزم اداب المائده، فيقول: فما زالت تلك طعمتي بعده، طول عمري بعد ذلك ما زلت احافظ على هذه الاداب. ايضا انس بن مالك رضي الله تعالى عنه وهو خادم النبي صلى الله عليه وسلم يقول: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بني، وهذا رواه مسلم، يا بني، انزل منزلة الابن رفقا به وتأليفا له. يقول أنس رضي الله تعالى عنه: خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، فما قال لي أف ولا لما صنعت ولا ألا صنعت. فانظر إلى يعني، ولو خدم الرسول عليه السلام 1000 عام لكان فعلا هذا خلقه الذي لا يحيد عنه صلى الله عليه وسلم، لأن الواحد حصل 1000 مع الخادم 10 سنين، مش 10 سنين، حتى لو يعني سنة سنتين، ما يقدرش بقى يتكلم أخلاقا حسنة، الطبيعة تظهر، لابد طبيعة الخلق تظهر على طبيعته، هيتكلف 10 سنين كاملة بالطبيعة، دايما بإيه تظهر الخلق الحقيقي مع الزوجة ومع الإيه الأبناء ومع مين كمان؟ رفقة السفر، السفر الطويل هذا. لأن الوقت السفر لو واحد جالت جنب راحت السيارة 2 ساعة وراح عمره من بعد ورجع، ما بتلحقش تبان حقيقة الأخلاق. هو العرب أصلا سموا السفر سفر ليه؟ لماذا سمي السفر سفرا؟ لأنه يسفر عن حقيقة أخلاق الشخص. عشان كده لو في سفر طويل ده يدخل فيه السفر البري، لأن في هذا الزمن السفر البري، لأن السفر كان ممكن خلقه يضيق، انتقل من بيته ومن أهله وكذا، فممكن سهل جدا أن يستثار وأن يتوتر، فمهما تكلف التجمل مش هيقدر يطول، لازم أخلاقه الحقيقية سوف ترى ده في السفر الطويل. وذلك ساعات نسمع بقى يعني قصص غريبة جدا في السفر البري، لأن المدة طويلة وكل واحد يمسك نفسه في الأول شوية، بس بعد كده لازم يتصرف بالطبيعة، مش هيقدر يكبت نفسه أكثر من كده. طبعا أقوى وأقوى عفاك الله يعني العشرة في السجن مثلا، وهذه الأشياء الشاهد يعني من الكلام ان الخلق يعني ممكن يتكلفه في بعض الظروف، لكن المعاشره الدقيقه اللي بتطول وبتتداخل المعامله فيها لابد ان يظهر الانسان على اخلاقه الحقيقيه. ولذلك الزوجه هي المقياس، لو شهدت زوجه رجل له بحسن الخلق فهي الشهاده، لانه لا يمكن يتكلف معه، مش ممكن يتكلف. الشاهد من الكلام، انظر الى هذه الحلقه العقد الكامل الذي تعامل فيه أنا ككادم للرسول عليه الصلاة والسلام: خدمت النبي وطبعا كلنا باسم خدمة النبي كلنا نغضب أنس بن مالك ويتمنى يقول يا ليتني كنت أنا ذلك الخادم. خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين كما قال لي أف ولا مرة قال له أف ولا لما صنعت ولا ألا صنعت، يعني لم يوبخه ولم يعاتبه على الإطلاق. ودي طبعا برضه شيء مهم جدا من ناحية تربوية، الأب أو الأم اللي على طول يوبخ على طول يوبخ وينتقد بحيث يزرع الطفل الشعور انه مش فالح في الحاجه، ما يعرفش يعمل حاجه، ده كل حاجه بيعملها بيطلع غلط. مدرس او مدرسه بنت رسم شجره ولا مش عارف ورده ولا بتاع، ايه القرف اللي انت عاملاه ده؟ وترمي لها الكراسه في وشها، تحصل اشياء. عندنا ناس بيتحطوا في الوظيفه التعليميه بينتقى ناس مشوهين، هم نفسهم محتاجين تعليم الاول. دي للاسف ده الواقع، الضرب والتعذيب والاهانه والتحقير، اصلا محتاجين تعليم الاول ويأهلوه. ما عرفش على اي اساس بينتقل المدرسين بصراحه الا ما رحم الله. فموضوع التوظيف يعني 10 سنوات وخادم، يعني خادم يعني وظيفته ان يخدم، ان يخدمك ويناول حديات ويفعل، فاكيد غلط كثير، مش طفل صغير غلط عشرات المرات او مئات من شيء، ومع ذلك ما فيش مره راحين وظفها. فموضوع التوظيف والتحقير ده زي الفلتر بيحطم على طول في الطفل، بيحطم. انت بتبعته رساله دايما لما توظفه وتقلل ثقته في قدراته وانه هو انسان كفء ويقدر ينجز المهام، على طول لما بتحطم فيه بترجعه لورا، بتزرع فيه ان انت مش فالح في حاجه، ولا يمكن ان يكون في شيء يعني يرضي الكبار ابدا بالنسبه له، فيشعر بالعجز والحقاره ونحو ذلك. بالذات التحقير اللي بيبقى فيه تحقير للذات، يعني في فرق انك تقول للطفل انا لا احب هذا السلوك منك، التصرف ده اغضب منه او يؤذيني او كذا، وغير تقول انا ما بحبكش، انا لا اريد ان ارى وجهك، وتدعو عليه بان يفعل الله به كذا وكذا. طبعا دي رسائل، هنا توصل رسائل انك تثبت عنه، لما بتقول له انت مش فالح ولا هتفلح، انت بتديله رساله ان انت فاشل الى الابد، غير لما تنتقد موقف بس فقط، يعني النقد او العيب لازم تنتقد على تصرف بس، لكن ما تدوش خط وتعلق عليه يبقى فاشل او ميؤوس منه او ليس فيه رجاء او نحو ذلك، دي معناها بتحطمه في اللي جاي، فده مش تعليم ده تحطيم. لكن انتقد التصرف بس، وبعدين تصوب العباره بصياغه ايجابيه، مثلا النتيجه جايه ومليانه كعك. واخدين بالكم؟ بعض الناس تقعد تهزر بقى وتحطم في نفسيته الطفل، لكن ممكن تقول انا عارف انك شفت في البرامج ما ذاكرتش كويس واثرت وكنت بتلعب، بس انا واثق ان انت ان شاء الله هتاخد درس من الموضوع ده، وعندك قدامك فرصه جايه الشهر الجاي، وانا متاكد انك انت هتستفيد من التاثير اللي حصل، وتستدرك المره الجايه هتكون احسن. بس انت خدت التصرف ووصفت الغلط انه غلط، علمت سبب المشكله كان ايه، وفي نفس الوقت فتحت له باب الامل في التحسن، غير الضرب او الاهانه ونحو ذلك من هذه الاشياء. الشاهد يعني الحقيقه الحديث يوحي بكثير جدا من المعاني، 10 سنوات كامله يعيش مع الرسول عليه السلام ليل نهار يخدمه، وما فيش مره واحده وبخه، لم يوبخه مره واحده. طفلك ليس انت، لازم تراعي عقليته، تنتهج منهج صحيح في توجيهه بدون توبيخ وبدون تحقير او عنف. وفي روايه يقول انس رضي الله عنه خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين فخدمته في السفر والحضر، والله ما قال لي بشيء صنعته لما صنعت هذا هكذا، ولا لشيء لم أصنعه لما لم تصنع هذا هكذا. فصلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.